قلب صافي نزل الحرب وقفي وقال فيه صار الاستاذ نزل من كذا لكن مش كثير او تجعل ذكرى او تجعل ذنب او تجعل مذكرة تتصفح بقال الاول لكن قلوب قوم طاهرة من الجنات والغفلة فما وصلت فيها من الخير بقي طاهرا لانه هو القلب طاهر وقال الثاني وقلوب قوم فيها دلس قليل وتحرجوا يغلب عليه ما يبقى فيها من الطهر الخير بيرجع عليه تغلب الطهر وقلوب قوم كثيره الابناء يغلب دلسها على ما يبقى فيها وربما امتلأت من الاذنان صار غير الخط ام على قلوب اقفالها ما بقى يدرك القلب لا غير ولا شيء واذا حكيتوه او نصحتوه قلت لك يا بنتي يا عيني البيت كلنا نروح من بس ما بقى عنده قبول النور ما بقى عنده قبول الخير وهذا ارفع الان بكثره تمشي رفقاتك كلهم مزبطين مشرطين ومش يضل اذا شفتوا الدبل شلون بقى عليه الدبين هيك الشاطئ الذباب بيلحق الحلو بيلعب جلس والشياطين بتلحق الاعذار الاعذار الظاهريه والباطنيه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لازم تحت الاظافر الاظافر هذول الاسرور ليش في وسخ تحته هذول ما هو الشياطين البراجل او حتى الاصابع في اوقات الوسخ تحتهم ليش هذول المأوى الشياطين حمش رمش العينين مخطأ يقطع تتجمد وسخ كله مأوى الشياطين ثلاثه هذا بالشيء الظاهري اما الشيء المعنوي الذنب المعنوي هو هذاك بعد المخالفه مختار او بنت هون الشياطين تكثر عليه ما هون تتميز بعض اوقات يشوف عن بيت اما يتصور ظلامين ما بين عن بيت او شيء من الدنيا كبوها الدنيا ما هون تتميز وهذا امر صحيح بلاش فنحن امرنا في اليوم نصحها نصحها خمس مرات حتى ما يبقى فينا شيء من الاعذار شيء من الاوزار دائما تصحيح الشيطان يعود الوضوء نور على نور يتوضا كل متوضي برجع بجدد الوضوء باء الوضوء بجدده مره ثانيه لانه الوضوء نور نور على نور سلاح الوضوء سلاح المؤمن لما الانسان يكون دائما في وضوء دائما سلاحه معه ماشي على الطريق ولا طلق حي طلع سلاحه ضربه قتله طلع عقرب قتله طلع مثلا وحش قتله فلا حرامي اثره او اثره او مثلا لكن ما عنده سلاح ايه لو انت حي انت قلت له وين ما يرفع يبدي يزيد حياه للشباب بدون انسان اما اللي معه سلاح الوضوء سلاح مؤمن الشياطين ما بدي يسوي يعني جيت الحج جيت الحج سيدي من عندي قلنا السلاح قدر حيته جيت المعنى قدر الشياطين ثم غير شياطين الجن شياطين الانس شياطين الانس هذول في جنس من الشياطين بخلقوا بين الانس والجن هذول اسمه نبنون غاز غاز غاز لكن خبيث مثل في بعض بق صغير صغير كثير هذا بردع ندب او في دبينات تكون مادة كانت على الشم على حي لما بتدعكم بتدع ميت بقوة هيك هذول نبنون اللي بخرى بين الشيطان الجني وبين الشيطان الانسي فانتم لازم تكون دائما طاهرات لجهاد واعرف الاشكال ترجعوا لحل الى مرجع الى عالم الشيخ بتسالوا تسالوا للمرجع الشيخ لا تقدم وتفضل كثير من المرضى كل طبيعة معايا ومبسوط وعم بيطالع قل له معي كذا وكذا وكذا وصار كذا عمال كذا وكذا انت طبيب ولا مريضة؟ انت قولي له للطبيب معي كذا وكذا حاسس جدا لكن عمال ليش عم تقول؟ كثير وقف رمضان بين اثنين الطبيب بيعلم هذا مرض لذلك بدك ترجع المرجع انت الك خصوص في مرضك وبس تحكي الشيء اللي فاهم معي بعد تفكير الطبيب طبيب شو عنده هذا؟ سيد عمال الطبيب يعمل على الشيخ الفوزي طيب الشهر او جمعة او بيوم هو طيب باللحظة الدنيا لانه اعلم الله تعالى اعطاها قوة واعلم بوضع الاشياء في معنى. قال وربما امتلأت من الاجناس فلم نسمع شيئا. قال الله تعالى في حق المظاهرين قلنا ام على قلوب اقفالها الارض بيجي اول مرة قفل ما بيتوب ما بيرجع الله بيجي قفل ثاني الى جيل على الارض اقفال افلا يتذكرون اما تذكروا او على قلوب الاقفال هو واحدة الدين. ليش عم بتذكر وليش عم بيتذكر من قبل من بعد اللي بده يتذكر بيكون يقظ ما يكون غافل الغافل ما الاشياء نفسه من شواغل ما بتعملها ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. القران لما كنت تسمعوه تدبروا معناه مو تكون على تيامه. القران له صورتين صورة تعبدية وصورة قانون إلهي والمراد منه هو القانون الإلهي. القانون الله عند القرآن حتى يشير عليه حتى يكون سعداء مرتاحين مبسوطين مثلي. قال الحق الرسول عبد الله إن المرأة تنصف رجال أو رجال تنصف النساء نهى نهاه عن الإثم نهاه عن الغيب نهاه عن اليمين. هذا يمين عم يعني تستعملها تكون يقظ لكن لما تروح منه اليقظات بفقد قلبه. كان رجل من اهل العلم ومن اهل الولايه محترم جاء الى بلد من البلاد البلد من فرحه فيه سكروا البلد وطلعوا لعقوله ومشي وراه قال فاتوا قلبه هذا الشيخ مش قدام العالم وراه مبسوط مسجل عدى ولا واحد عم بتفلت في الطريق رقاص صعادي جنب استعداله وين الجنيه وشارع حميصه عم بتفقد الاملاك. هذا الشيخ اجى هو باقي بيت الجنيه الشيخ قال بنفس الجنيه بعد النقطه ما مشيت الناس الاحترامات عم تحترمني مش عارف ينفع الجنيه نفسه. بيقول الشيخ انا حطيت عن ابو سعدي ولا كان في قلبي شبره من النور كان في قلبي شيء من النور واحد. قال كان بعض الاسد عنا مليحين حتى انفك الناس هو دور قلبي وراح الناس لا نحن عم الله هو بالصورة. بعد اجا فك الناس صار حكى شكى اجا واحد اهل الناس قال يا سيدي انا هيك صار معي صار واحد قلبي ما بعد قلبك هذا. قال له ابني قضيتك انحل على الشيخ هذا اللي بلقى السعادية الشيخ رئيس الهيئة تروح عليه تطلع عليه تقول عرب تبكي بين يديه تعمل ما رجع لك في قلبك اللي كان له وانا قال له ما حد اسمه ده اللي مش عارف وين نكا قبل ما يحصل له ضرب عليه بعد ما يرجع لك السعادية عبد المشاكل كان يجي بحال خصوصا الا لا هي الشيء في ابن الله انت تشوف الشيخ مش رئيسه ومعه كم واحد وهو صاحب ذاته موجود هذا من يوصل السلام عليكم السلام قال له يا رسيدي يا مولاي الاسلام رئيس انا داخل على الله عليك انا كنت صهيوني قال له هل قلنا لك يا اخي عظيم عظيم صبر قال له يا اخي ايش عم انت اله كيف؟ رب انت كيف؟ ارفع زي ارفع زي انا قلت الاول في كلمه الزي بعد كيف هو قطع يعني ارفع زي وقعد ياخذ قلبه تحت الباب القويه ولا كيفني يكتب ولا شوف الدور انا بس انت اللي طلعت منه المعصر بعد الشيخ والرئيس قال ايه يا اخي حاجتك بقى امرك بقى يا حصين هسر لي كان قال له انت وين شفتي قال له المحل فلاني قال له يوميك نادي حي حي الشمس بتاعتنا نادي قال له سلم عليك شكرا قال لك عطيه السم اللي حطه عندك انت زين فرد يا رئيس من الزفوش قال له هيك كنت طلعت لي كما كان الله هذا اصبح من احسن الناس ما يستغنى حدا في الدنيا ابدا لا تعذيب ولا يعطي تعذيب انت في تستغنى الله حتى لو كان يقول اللهم اجعلني في عيني صغيره وفي عيني كبيره لا يشوف حالك انت انا خلق وراك وهكذا ويصارف احمد البدوي رضي الله عنه الزحمة البدوي كان مصطلات يعني له دفء قوي بقى على سطوح سنين طويلة وحط عروسه برقعين هم برقعين في بعض البعض من شد النور الإلهي لكن ما صار أحد أبدا عندي حالة من علماء الشافعية الكبار اسمه ابن دقيق العيد وقع عند مريم مرض عند ابن الكبار في هذا الجو قال له عيب عنك من العالم الصلاة ما تصلي كان يصلي كان الصلاة ما تصلي ولا الشيخ أحمد بدوي طلع أنا كل يوم طيب طريقات هو قال له الكلام ده لازم ما يشعر حاله وبدا اليه الا في بريه ما تحل لا شفقا ولا غربا ولا جنوبا ولا شمالا وردوا ما عرف الا شيء وما قال اعطى الطريق يبكي يبكي الا شخص تعال جنة قبر على السلام قال له ايش قال له شو شيء انا معدي وعن سيدي احمد بدر رضي الله عنه وقال له امراه وقعت في الدرس الفرق قلت لك وين هذا الدرس أنا ما صليت في تركتي ما جبنا وصليت ولا طيب أضاء طيب ضعيفة يعني طيب ابن دقيقة دي وما تفعل الله ولا لما معي الشكل رأي الجن شيخ يا عزيزي يعني عمال أنا الشيخ عمال بالمدو شيء ما لا يطلق الدنيا فلا بطاي بطاي صدني يعني عمال عمال قال له يا أستاذ قال له قال لي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي قال لي شوف صلي قال لي ايه قال لي ايه مال احمد الشيخ احمد بدل امام هناك امام لرجال الغيب في رجال ورجال الغيب هذا مش خمس الصلوات الخمس جسمه باطل لكن جسده يروح كان ما صار يروح قال له تروح لهناك الشيخ تعمالي في البيبي انت ما حدا بردك الا اللي جابك قال له انا وين؟ قال له بلد وين الحبيب؟ قال له بلد انت وين؟ قال له مصر قال له الله بيننا وبين مصر في ثلاث سنوات بعد ما كان ثلاث سنين الجبل في مصر راح على مشي على قبات اتجوز مسجد دخل على المسجد توضا وعمل وقعد والمسجد عمل بدو عمل تجيب ناس عمل تجيب ناس بيجي هذا من بغداد بيجي هذا من الصين بيجي هذا من الهند بيجي هذا من الشام بيجي هذا حلب بيصيروا لك الامر يسميه بيجي بيجي عليهم صار يدخلوا ما شاء الله ده اخوات ولا فاتح ولا سيدي احمد بالذات تغزل سيدي احمد بالذات دخل صلى صلاة العصر صلى العصر قام يمشي رجل عليه نجحته قال له دخيلا داخل على الله عليه أنا لم يجد محمد صلي وصلي تتكلم في شيء أنا بيني وبين ربي إذا تخفيني صار يجي يدخل البوس إيديه وبوس إجريه وبوس النعم في وسه إلى أن قال له صرف عن ذلك دفعه هذا في كتاب خصوصي في النعمة كثير القضية الزاكرة وأية منادي اتركوا في الناس أحسن ما تنتظروا زيد وعمر فقط أنت عارف أنفسكم حتى السيد الله لما تحاسوا لك تستطاع بيشوفوا كل شيء في الدنيا كل شيء بيشوفوا في الدنيا بينا فرع الشيخ ذاك اللي كان شاف العشبين بيشوف فيه كم مرة في شيخة ودفئات رحمة الله تعالى عليه وكان من عثار كان من جماعة الشيخ طريق الأطرندية من 16 أو 17 سنة أتعلم أن أحضر على ما بعد عليك كنت أنا في البلاد يسير مصير وقال له أمر يسلم عليه أمر جميعين خمسة من سنة تعليلا بيجي بعد ما سنة بقعد قال يا ولد بدي أحكي لك حكي وأنا صدر مولاي ما كانت تعليل بحكي بلا قال أنا يوم الأيام ماشي في الطريق من ثم لو دلوا أمر فيها ومعي الأخوان الحريرية كم واحد قلت له نعم قال بعدي يقول لي مش عجبي بتقول لي يا ذا الثقة بتناديني يا ذا الثقة بتناديني قال بس كيف إلي جاء قال له نعم قل له أنا في مصر للداء الفلاني تقصفني قال يا ولد أقصتك وصلت أداوي أداء الداء رأسا من أعطيتي قال يا ولد حكيت أنا حكيت ما وايد أشوفك لأش في مرضاه هذاك المرض. الله يرحمه ورحمة الله عليه. طالبني مثل بكاء النساء أنا أقهر ويسمن أقهر هو يبكي أنا أقهر هو يبكي على حاله لأنه من أقهر بدي أحكي معه فيه قالوا يا أستاذ الحق أملك على عشرين ما يتبقى شو بدي أملك على عشرين ما يكون الإنسان بلاته قد وعنه الإنسان هو محل الأسرار من هذا إلهي فوق الملائكة فوق الجنود إيه الإنسان اللي قال عن الحق ولا أقهر على الإنسان يعطي تقويم من أول سلوكه لما تكبر بكبر عليه لأنه البدايات نهايات الحق بيعطيه شد تحكي معه الحجر تحكي معه الدب تحكي معه الشوك تحكي معه الحيط تحكي معه الكتاب بالشد بترقى تجي تشتيله القضايا تجي حيوانات تشتيله حياة كل شيء اللي جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يشوفه هو إلا أن رسول الله زيادة عن منا وهو كان مسؤول تشريع والتشريع كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما رفع يديك حق ولا يقف حق وهذا هو الكمال دينا كمل جمع فيه التوراة والإنجيل والزبور والكتب السماوية العلوية وش كلها موجودة في كتابنا قال الله تعالى ما خرصنا في الكتاب من شيء ثم جعل هذا الإنسان ما يعد هذا المفهوم اللي تسمو أنك جرم صغير وفيك القوى العالم أكبر أصبح بعد مشهد القرآن خلقا مو خلق أصلا خلق كل إنسان كامل هذه عظمة هذا ما هذا مثلما إلا أهل الله غير أهل الله ما يفهموها أجل أنت لست الزكاية قلب ظاهر سره ظاهر لطيف أمين أنت الحضرة الإلهية فأنتوا كل شيء إذا وشيت عمل شيء بس لا تحكوا لك بناتك لا تحكوا رأيكم شفتوا عمل تخبوها تاتكم لون هناك بعد كمال الله شيكوا يخبطكم بالحب بتحكوا مع فلانة ولكن مع فلانة لا اللي بأمرك تحكوا معها هذا السفير جاي عندي إلى عندك حقوق أمانات أديها أمانات خبتوا بناتك وإذا كان في بعض أصلح وحدة صالحة أنك على لك أمانة أو في ما حسب أو غيره خصوصي جنس النساء جنس النساء عبد الغيرة أكثر من جنس النساء لا زالت لهم لهم ليش إنه في كل كلمة إذا كنا عظيم هذا مفهوم في ضعف العقل وأنتوا الله ضعف عقلكم بمعنى الله أعطاكم مثل عالي وهو تصوير وزيرة داخلية المرأة من البنات اللي رأيناها مين بتربي الأولاد؟ مين بتربي الخالق؟ مين بتربي الزوج؟ ليش؟ قاعدة في بيتها ما تطلع من بيتها أبدا أبدا النظرين ما بتطلع على ما هي موجودة هي ما بتطلع الأولاد ما بتطلع الزوج بيجي من الباب بتلاقي له أهليه وسهليه في اللي سترني اللي نعمت عليه بتدعي له هذاك مهما كان الزعلان والتعبان كله بود. لما بتديروا صلاحا كذلك بتوجه لذلك الله يوفقك الله يسرك الله الله الله يكفي هذا بيبقى مبسوط عمل كثير عمل كثير المبسوط منكم من لك وجاهز المبسوط عمله كله قوي بقوه وبشهد انه هذا كله فضل الله عليه هذه المرأة مع المرأة لأنه ما تتعلم ما وقت تحت تقعد في البيت إذا تروح في محامي مثلا لا تروسي مأمورة على تصير ايه تسوي وين هذا وابن وين هذا ولد صار عندهم مصحفات صاروا طالب تسليمي والخالد مع ابوي مع ابو سنه كما خير ما هو ما كان والزوج وين هو لانه يفتان الزوج يزوج مع واحد كمان السبب الاول هي لو كان صحيح وزير داخليه كان مسؤول عن الداخل مو عن الخالد الزوج هو وزير خارجيه وهي وزير الداخلية وزير الخارجية والداخلية تحفظ العرب الداخل تحفظ المرأة والخارج تحفظ الرجل هو بالتجارة والصناعة والزراعة هو بروح وكريم وحط وكذا وعين لكن المرأة لا يجوا بها المرأة كلها نور لكن كلها عورة كلاما قياما حتى رواحة من كل عورة المرأة وهذه رحمة فيها عورة تكون مسترة كما تتأكد من الحمد يحتي نور أكثر إلى أن تفيق بالأنوار اللي الله أعطاها بكيد على الزوج بتاع الزوج مخطط مؤيدل خسران زعلان عايشين عليه هي لا هي بالنور الموجود عندها في بيتك وبيتك لا رائد ولا شافت ولا عاتف ولا عدوى بالدار هي بتدخل للرجل لما بتدخل من الباب بالدار هي بتدخل يبدا كل حضرت له ماء سخن او بارد على حسب ما بيجي هو والدار بتكفه هذه المقابلات اما اذا كان بدك تروح وتصير محامي شيء والله هو الدار محامي بيرعى بيرعى عندي وقال عم بقول له عن المحاماه المحاماه ما كان لها مرتبه الرجال هاكو ان الله يدافع عن الذين امنوا سيدنا ابراهيم عليه السلام لما الله اراد يبين قيمته ومرتبته على سيدنا جبريل عليه السلام ان الانسان مرتبته اعلى مرتبه الملك الانسان خليفه الله في الارض الملك ما عنده بيت ما عنده هالجمعيه الانسان عنده الجمعيه جامع عند الكتابه والبطاقه عند الظلم والنور المراه احد والملك نور ما عنده غيره فجمع يكون من النجمة جمع خالق قرآنية ملائكة خالق ثاني الجن خالق ثالث الحيوانات الرابعة النباتات الخالق النباتات نجمة هل جمعه هذا الإنسان هو جمع يكون تلزم أن في جمع صغيرة وفي جمع العالم أكبر فإنسان جامع هو من بيجي خيار لكن هل جامع لما يكون فتاة مع المحاماة أو مع القتال بيروح منه فالحق سبحانه وتعالى اراد بين سيدنا جبريل عليه السلام ما زيد سيدنا ابراهيم عليه السلام ان سيدنا ابراهيم كان انسان والحق خلقه في احسن في احسن تاويل لما قص الاصنام وهذا فرعون فرعون سيدنا ابراهيم اسمه نمرود قال له انت الك اله تبقى في اله اكبر من الاله من هذا النمرود قال له انا الهي من الجنه والنار قال له جبرتيك لا يقبل انا اله راح جاب مليات الوف من العمال وصاروا يعملوا في الوادي يجيبوا حطب وكان في الحطب بده يحطوا له سيدنا ابراهيم عليه السلام ايش على زعمه انه في غير ارض احد ايش على زعم الحطب او غيره حطوا بعدها حطوا النار حتى يقال من مسافه ست ساعات عنا اذا صير ان يحتفل من مسافه ست ساعات ما شموا شو اللي المقصد حطوا هالرجال البعيد من كذا وحطوه كان عندهم مجانيقات كان قبل استعداد اكثر من الشيء بيجي من عندنا قليل حطوه بالمجانيقات عم بيمجنوه عن ايش عن نار الله قال له لسيدنا جبريل يا جبريل يا هذا خليل صاحبك يروي كل له حاجه له قضيه تعبوا فيها يا الله سيدنا جبريل عليه السلام اجى شاف سيدنا ابراهيم عم بيمجنوه مش هيك بدي شاف سيدنا هذا بتعرف انه كحل الكل ابو مره مش بكحل الكل خلينا بتسوح الكلام العالي كحل الكل اين يكون مش هذا اجى سيدنا جبريل شافوا عم ينزلوا سيدنا ابراهيم بالنار مربى بقلب المحطوط من الجنة قال له يا خليل الله قال له قال له لك حاجة لك شي حاجة قال له اما لك فلك انت مين حاجة قال له لله قال له حسبي علمه بحالي حسبي عن سائر حسبي انا لما بقول له فقلت له انا هو كله عدو وهو معكم اينما كنتم ليس جبريل وخير ايش العظمه بديك الساعه بديك الكذب تحترق الزر ترجع تتدخل ما بدل ولا تم ولا تد قال له علمه بحالي حسبي عن سؤالي الحق نادى الحق معه في النار وصوره وتحته بره وجوه وبس محل والله لو المحل قال يا نار اي المحامي عقل الله المحامي ان الله يدافع عن الذين امنوا يا نار كل وزن وسلام على ابراهيم وانت ان ابراهيم لما نزلت الدار الباب العهد وبحياتي ما انبسطت ولا شريت كبسطي وسروري في هذه الدار كانه الجنه في عالم الجنه كانه شرنا ترى الجنه هذا ايش قال لك؟ قصه لازم نحن بعد زمن طويل بعد عليه بس لازم نعم وجود حتى اذا طالع وجدتم اذا كان هلا اللي جات الروح من العمال كانت تشتغل بايه وما اثرتها اثر عليها حتى اذا طالع بس طالبين لحق يستعملهم ومش مستعصى بطلبة الوظيفة سواء على الرجال او في على الرأس او في على المتابع. لا الله ما يمشي عليك الا تكلمك معرفة على الله ونعوذ بالله احدك على حقك على طلبك عند الجن بيكون هذا الجرم جناية جنائية مو على جناية. اما اللي يحبه ما بياخذه بدي عاش حصائك ولازم تيجي صادق ويرجع عن جديد ايه حبك ما بيعطي كذا لكن عن جديد اللي هو هون بالكبريوية لان الكبريوية او باب موسى او عصر الحرامي او باب النيرك او كذا يشوف جوامع يشوف صنع عمل يشوف السلام عليكم ويجي السلام عليكم مش عمدا بنا شوفي النساء جسروا مغطيات مسكترات ما بتكلموا لا مع صغير ولا مع كبير فهني كما حدث على النصرانية من المسلمات ما كان عليه فرق ابدا ما حدا يفرق عجب هي مسلمين مش مسلمين راس المين صدر المين ورأى التوجيه وإجراف ومش الظن ظلطان شطاء هذا هذه الصحة الإلهية والغضب الإلهي مؤمن عليها من نعم مطلق هذا أصعب ما إذا كان عم بيت النبوء لتحت من نعم مطلق غضب إلهي من المخالفات الله لها عز وجل مخالف الله سبحانه وتعالى بأصحاب الغضب الصحب مو بيت النبوء لا فوق الرحمن الرحمن على العرش السواء بطلوا تحت من أمجابينا اللي إيش تكلموا معه شاحي مصطين شاحي كراتك تبقى كأنه بعروس كأنه ليس عشان وهل على الهدوء شاهي مع الثلاثة ما كان عنده من العقل ولا ذرة منك حتى العقل ده مو الدين مو الشرع العقل ما كان معه لك انت شلون شلون تصدي شلون تصدي بشوفك الواقي الصائر ايه وبتتبعهم في بعض منهم هي السبب الجاي للمجرم هي المجرم فالغضب والسخط مو بده من فوق بطلع من تحت من عنده خطايا نعوذ بالله ويقدروا مين تحبها وبيقول عملها والله ايش عليه ولو كانت تشفت تشوف مثل البر هالغضب له على هذاك واحدة بالهند واحدة بالسند واحدة بسوريا واحدة باليمن واحدة بتركيا هذول كلهم بيحبوا جلاله عم بطلع الصحن اصبر اصبر هي من ما بيدور باللحظه باللحظه الواحده الغضب والسخط بدها بالكل ليش؟ لكلهم راضين رضا هذا الجاذبيه والعاكس بالعكس جنبه في بيتها اخوها او ابوها او امها او جيرانها ما بدو بذلك محفوظين من جنبك واللي في السن واللي في الدعاء عند الله مناسب عند الله ما في بعد الأرض أولئك ينادون من مكان بعيد وأولئك ينادون من مكان قريب الأرض والبعد المطيع قريب والمخالف بعيد بقى ارتبر عشرين عشرين سنة خمسين ساعة لحظة ما عند تكون الملكة في بلد أو في بيت ما هي راضية منا هذا حضر لا تطلع منا الرضا والمحبة وهذيك اللي جنبك هتطلع منا الغضب والسخط. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الحرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعد بمحمد صلى الله عليه وسلم. أرسل يقينك